ايه هو الضابط احسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله عنه انه يحفه حتى يبدو بياض الجلد. واما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنه. في ناس كما قلت يحف اللي على الشعر فقط بالموسى ايضا حلق والباقي يخليه شنب يمكن تعلق به السياره. نعم هذا خلاف السنه.